هنا إجماعهم على قولين، على أنهما قولان مختلفان. جاء الثالث معنى خروج عن إجماع، لأنه ما قال فيه هؤلاء ولا هؤلاء. الآن عندنا قولان مجمع عليه، يعني هؤلاء قالوا بقول ولا يرون خلافه جائز، الآخرون قالوا بقول آخر لا يرون خلافه جائز، تمام؟ إذن الثالث كل منهم لا يرى خلافه جائز. نعم. ما يجوز. لكن إذا رأى الإنسان قولا لم يسبقه أحد فهو مخالف للإجماع، ولهذا نرى العلماء الفخور يعلقون القول بعدم الإجماع. شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يقول وهذا القول هو الصواب إذا لم يخالف الإجماع، أو يقول إن كان قد قال به قائل. نعم ما في الحكم الشرعي يقول هذا، ألا يتصور الإجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن والاقتصاد؟ أولا على أي شيء يجمعون؟ طيب النوازل هل لها أصل؟ إذا كان لها أصل مما سبق كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح فإجماعهم ليس بحجة، لأنه مهما كان لا يمكن أن يتفق. يعني إذا أخذنا من كل بلد مجتهدين هل هم كل العلماء؟ على أن الهوى كثير في زمننا، الهوى كثير. العلماء ثلاث أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي بأحد، رضي الناس أن كرهوا ورضي الحكام أن كرهوا. عالم الأمة الذي يفتي بما يرضي الناس، إذا رأى الناس متجهين إلى شيء هذا جائز. ليش يا أخي جوز؟ قال لنا المسألة فيها خلاف. لو رأى الناس متجهين إلى أن المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق، ورأى الناس متجهين إلى أن المرأة تكشف وجهها، هذا لا بأس به، هذا حلال. إيه قال لنا فيها خلاف. الأغاني رأى الناس مقبلين عليها وعلى المعازف، لما رأهم متجهين وهي تغطي الحرام، قال إذا نبتيه بالقول الثاني. قال ليش؟ قال لأن المسألة خلاف. طيب اتجه الناس إلى أربيل واستثمار الأعمال رأهم متجهين، قال اسمع هذا النوع من الأدب لا بأس به لأنه يرفع الاقتصاد. رجل كيف يقول الكلام؟ قال المسألة خلافية. أفهمت؟ حتى بلغني أن رجلا سافر بأهله إلى بلد ما وقال له اكشف الوجه. وكيف اكشف الوجه؟ هل استزلهان عن هذا في بلدنا؟ قال لكن هذول يكشفون وجيههم والمسألة خلافية. نعم نسمي هذا إيش؟ عالم أمة يرى ما يريد الناس ويمشي عليه. هي أيضا عالم دولة. وش تقول يا حاكم؟ والله هذا لا بأس به، هذا يمنع الاستغلال. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر مرسوم رئيسي ايش؟ جمهوري على تأمين الثروات والشركات، تأمينها يعني ضمها للأمة وجعل الناس فيها شركاء. وش تقول يا سيدنا المفتي؟ لا بأس. لا بأس. ليش؟ قال الناس شركاء في ثلاث: